حضرته سنة 70 كنا قاعدين عند درج زمزم السنة اللي حج فيها مصعب بن الزبير بأهل إيه؟ بأهل البصرة، إنه كان هو الأمير في ذلك الوقت. قال أي حج حينئذ بجالة معه، بذلك صرح أحمد في روايته عن سفيان. وكان مصعب أميرا على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، وقتل مصعب بعد ذلك بسنة أو سنتين. مصعب بن الزبير بن العوام من التابعين، كان يجالس أبا هريرة، وحكى عن عمر ابن الخطاب، عن ابن الخطاب لم يدرك عمر، وروى عن أبيه الزبير ابن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري، وكان يقال له النحس لجوده، وكان جميلا وسيما شجاعا، ولي العراق 5 سنين. سبحان الله، الملك يتبدل وآخرته كان إيه؟ كان الأمر مستقر لابن الزبير استقرارا كاملا. مصعب كان أميرا له 5 سنين، فأصاب 1000 1000 وألف ألف وألف ألف، 3 مليون درهم، ففرقها في الناس من الجود، يعني وزع 3 مليون في مرة واحدة. قتل يوم الخميس النصف من جمادى الأخرى أو الأخرى سنة 72، وسنه 35 سنة، وقيل 39 وقيل 40، قتل وقيل 45. كان قتله عند دير الجاثليق على شاطئ نهر يقال له دجيل، وقبره معروف هناك. كان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام، فالتقى مصعبا في السنة المذكورة سنة 72، وعبد الملك في 50 ألفا ومصعب في 30 ألفا، فانهزم جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره، أخذوا فلوس وخلصوا الموضوع، طول عمرها الفلوس بتضيع. الرشاوة بتخرج، اللي ضيع جيش الحسين بن علي الفلوس، واللي ضيع مصعب بن الزبير الفلوس، واللي ضيع حزب النور الفلوس. ما ضيعناش طبعا، يعني الحمد لله لم نضع. قال وقتل مصعب، قتل منهم خلق كثير، وقتل مصعب قتله زائدة ابن قدامة، وقيل يزيد بن الهبار القبسي، وكان من أصحاب مصعب، ونزل إليه عبيد الله بن ذبيان فحز رأسه، جابوا عبد الملك سجد شكرا وكان نديما له، كان صديقه في طلب العلم في أول في شبابهما، وهو دي الكلمة بيصلي يعرف ربنا الملك أهو، عشان نبقى عارفين إحنا الواقع أليم إزاي طول عمره. فبيقول لما جاءوا خبر رأس مصعب وهو في جماله كده، لكن سجد شكرا وقال إن هذا الملك عقيم، هذه الكلمة المشهورة، إن هذا الملك عقيم، ملوش ولاد، ما يعرفش ولاد، فضلا ما يعرفش أصدقائه، ملك، إن هذا الملك عقيم، أي واحد يطلب الملك مستعد يقتل القريبين جدا. عبر التاريخ كانوا بيقتلهم إخواتهم وأبهاتهم وأولادهم، ده في السلاطين العثمانيين في أحداث كاملة في قتل الأخ أخيه والابن أباه والأب وابنه، لما بيحسوا أن فيه احتمال نزاع على الملك. اللهم نسألك العافية. الإنسان اللي بيبعد عن الملك هو في عافية. سبحان الله، سمعت لهم شوية. بيقول بجالة يقول كنت كاتبا لجزء ابن معاوية، هكذا يقوله المحدثون رحمه الله. وأهل النسب جاء جزيء ابن جزيء، ومنهم ومن قاله بلفظ التصغير اللي هو جزيء فقد صحف، هو جز ابن معاوية ابن حسن ابن عباد ابن عبادة التميمي السعدي عم الأحنف ابن قيس، وهو معدود في الصحابة، وكان عامل عمر على الأهواز. وقع في رواية الترمذي أنه كان على تنادر، قلت هي من قرى الأهواز. وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية ووالي لزياد بعض عمله قبل موته بسنة، كان ذلك سنة 22، لأن عمرا قتل سنة 3. عمرو اللي هو الراوي يقول كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70. عمر قتل، عمرو قتل سنة، هي مضبوط عمرا وهو الظاهر أنها عمر قتل سنة 3 أي 70. لا خطأ، خطأ، المقصود عمر هو ابن الخطاب. هو بيقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب، استغفر الله، كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قبل موت عمر بسنة يعني سنة 22، لأن عمر قتل سنة 23. ها؟ لا لا لا 23 زي ما هي مكتوبة كده، أنا اللي أخطأت في الفهم، إن عمرو اللي هو الراوي، لا هو عمر رضي الله عنه قتل سنة 23، هو ولي أبو بكر سنتين، سنة 11 و 12، وعمر ولي 10 سنين من سنة 13 إلى 23. فرق بين كل محرم من المجوس. زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما اقتلوا كل ساحر، قال فقتلنا في يوم 3 سواحر، وفرقنا بين المحارم منهم، وصنع طعاما فدعاهم وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير زمزمة. أحطلوا السيف على إيه؟ على رجليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود صححه الألباني. لفظ أحمد حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجز ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر، ربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا 3 سواحل وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله، حين رأته محرم في كتاب الله، وصنع جزء طعاما، صنع جزء طعاما كثيرا، وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس، فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قابل الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وقال أبي وقال سفيان حج بجالة مع مصعب سنة 70. قال ابن حجر قال الخطابي أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منهم، ما أراد من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به، وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم. قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك، ولفظه أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كي ما نلحقهم بأهل الكتاب. إيه ده؟ سواحل مؤمن. خذبروا شوي. فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم. وعلى فكرة هذا تأويل أنهم اللي هو أنه يشترط عليهم أن لا يتزوج المحارم، أن لا يتزوج الأخ من أخته، فكأن عمر رأى ذلك شرطا أو أنه شرط شرطه عليهم. يعني ليس هذا لازما في كل زمن، إن اللي قالوه هنا من أن منعهم من إظهار ذلك كأنه يجوز أن يكون إيه سرا أو لكن الظاهر أن هذا على ظاهره وأن هذا الذي اشترطه عمر عليهم. إن هم بيتجوزوا أصلا عندهم كده المجوس عندهم إيه؟ هم تتعودوا على كده خلاص. لا، أهل الكتاب ليس عندهم لا اليهود ولا النصارى زواج المحارم، لا يمنعوا من ذلك ويبقى زنا عندهم ويقام عليهم الحد. أما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف، وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة واقتلوا كل ساحر وكاهن. وسيأتي على الكلام على حكم الساحر في باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. الذي يظهر من ذلك أن عمر رضي الله عنه ربما كان يرى قتل الساحر مطلقا كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. والاحتمال الثاني في هذا الأمر أنه اطلع أن المجوس يسحرون أسحارا، أو أن هناك من تلقى من المجوس علوم السحر أو من أهل الكتاب ما يكون كفرا. وغالب يعني الحال المأخوذ عن المجوس أنهم يعبدون النار ويعبدون إلهين اثنين، فلا يبعد أن الأسحار المأخوذة منهم هي من الأسحار الشركية. وساحر أهل الذمة الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأنه سحره لبيد بن الأعصم، ولم يقتله عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أن ساحر أهل الكتاب أو أهل العهد عموما لا يقتل إلا إن قتل بسحره واعترف. قال ابن حجر قال ابن بطال لا يقتل ساحر أهل الكتاب لكن يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور. وقال مالك إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك، بمعنى أنه قال لو عمل سحر واحد مسلم مثلا فرق بينه وبين امرأته وظهر عليه واعترف، حد شهد عليه فجابوه فاعترف ان هو عمل السحر ليفرق بين رجل وامرأته، فقال ده يبقى نقض العهد. وقال أيضا يقتل الساحر. ظاهر حديث لبيد بن الأعصم اللي هو الحديث اللي فيه قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يقتل بذلك ولكن يعاقب. ما هو ده عند الجمهور أن الساحر الذي يقتل هو ساحر ارتكب كفرا وشركا في سحره، وأما إذا كان سحره بأدوية وتدخين وخفة يد فهذا لا يقتل ولكن يعاقب ويمنع إذا كان مسلما. فإذا كان السحر كفرا وشركا كان ذلك ردة، وإن كان من أهل الكتاب أدب ومنع من ذلك. وقال أيضا يقتل الساحر، قول مالك يقتل الساحر ولا يستتاب، وبه قال أحمد وجماعة وهو عندهم كالزنديق. وقوله لم يكن عمر أخذ الجزية للمجوس إلى آخره، قلت إن كان هذا من جملة الكتاب عمر فهو متصل، وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف، وقع بذلك التصريح في رواية الترمذي قال: فجاءنا كتاب عمر، انظر مجوس من قبلك فخذ منه الجزية، فإن عبد الرحمن ابن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجرة. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن ابن عوف قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت. ضعفه الشيخ الألباني، وكان هو الواجب، لأنه ده واحد مجوسي مجهول، هو اللي قال له الإسلام أو ليه أو القتل، فهو ما سمعش من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس ما سمعش من إيه، من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المجوسي الذي قال له ذلك. بجال يرويها لابن عباس سماعا وعن عمر كتابة، كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف. وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس، فقال عبد الرحمن ابن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا منقطع مع ثقة رجاله. ورواه ابن المنذر والدار قطني ضعيف. وله شاهد من حديث مسلم ابن العلاء ابن الحضرمي، أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. قال أبو عمر هذا قال أبو عمر هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص، لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، يعني ليس في الذبائح ولا في النكاح. قال: وقع في رواية أبي علي الحنفي قال مالك في الجزية، سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، لكلها فيها ضعف الحديث دي. واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل الكتاب، لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي قال: كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه، وقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء. طبعا هو إسناده ضعيف أصلا، ولكن لو ثبت فهذا يمكن أن يكون مأخوذا عن بعض المجوس أو عن أهل الكتاب أو عن أخبار منقولة، فإن هذا أخبر به علي إن صح متأخرا، فيمكن أن يكون أخذه عنهم فلا يكون له حكم الرفع. وإن ثبت فإن الإسراء بالكتاب، أي أخذ الكتاب ورفع ليلا، يلزم منه أنه لم يعد له حكم، لأنه ذهب، فإذا كان قد ذهب فهم ليسوا أهل الكتاب. وظاهر الكلام أنهم ليس عندهم من التشريعات التي عند أتباع يعني الملل التي أتباع أهل الكتاب، يعني ليس من تشريعات أهل الكتاب ولا المسلمين شيء منها، ولهم يعني تشريعات مختلفة تماما عما ورد في بين أصحاب الشرائع السماوية المختلفة. وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزة لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر: اجتمعوا، فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب، فنضع عليهم ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم. فقال علي بل هم أهل الكتاب، فذكر نحوه، لكن قال وقع على ابنته، وقال في آخره فوضع الأخدود لمن خلفه، فهذا حجة لمن قال كان لهم كتاب. وابن أبزة لم يشهد أو يعني هذه رواية مرسلة. أما قول ابن بطال لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولم استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم، فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد فيه، لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح، فإنه مما يخطاط له، بل نقول إنما نأخذ منهم الجزية للأثر الوارد في ذلك، وليس لأجل أن الاستثناء وقع تبعا للأثر لأجل وجود الكتاب، بل قد رفع حكمه وبقي أمر أخذ الجزية. وهذا طبعا كل ده عشان إيه؟ الخلاف ده كله عشان هيتقال قول مالك هو الراجح ولا قول الشافعي هو الراجح، في أن غير المجوس هيبقوا يقتلون ولا تؤخذ منه الجزية، وأن غير عباد الأوثان من العجم تؤخذ منهم الجزية. الصحيح أنها قياسا على المجوس تؤخذ منهم الجزية طالما ثبت النص، فضلا عن الحديث العام الذي ذكرناه، وهو إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث خصال. فالصحيح أنه لا يقتل أحد غير المرتدين، وتقبل الجزية من كل من بذلها من أهل الملال. قال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. طبعا الدليل على ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وذبائحهم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن مفهوم خلف أن الذين لم يؤتوا الكتاب لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم، وهذا الدليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا كأهل الكتاب، ولا شبهة يعني لهم في ذلك. لو كان هذا الباب من باب احتياط الفروج لكانت الذبائح أسهل، هذا الباب من باب الطعام والشراب أهون من باب الفروج. لو ذبح على صح، لو ذبح بوكالة لصح، بس يسمي الله. وفي الحديث قبول خبر الواحد، إن عمر عمل بخبر واحد بس اللي هو عبد الرحمن بن عوف، وأن الصحابي الجليل زي عمر قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، وأنه لا نقص عليه في ذلك. يعني عمر فضل ما يعرفش حكم أخذ الجزية من المجوس إلا بعد إيه؟ ما أخبره عبد الرحمن بن عوف. وفيه التمسك بالمفهوم، لأن عمر فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك، حتى حدثه عبد الرحمن ابن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه. هو الظاهر في هذا الباب إن عمر قال لا أدري ما أفعل بأهل المجوس، لا أدري ما أصنع به، هذا دليل على أنه كان لا يعرف ماذا يصنع، وليس أن الأمر مستقرا عنده قتل من سوى أهل الكتاب. قال ابن حجر: قوله بعث عمر في أفناء الأمصار أي في مجموع البلاد الكبار، والأفناء جمع فنو، يقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته، والمصر المدينة العظيمة. قوله فأسلم الهرمزان في السياق اختصار كثير، لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين بمدينة تستر، ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم، فصار عمر يقربه ويستشيره، ثم اتفق أن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدى على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر. ستأتي قصة إسلام الهرمزان بعد 10 أبواب. كان من عظماء الفرس. قال العيني: هذا الموضع يقتضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر النظر فيه، لأن الراوي هنا أخل شيئا كثيرا. قال: نقول بالله التوفيق. أما الهرمزان فكان ملكا كبيرا من ملوك العجم، وكانت تحت يده كورة الأهواز وكورة جندي سابور وكورة السوس وكورة السرق زي المحافظات يعني، وكورة نهر بين وكورة نهر تيري، الحتت دي هم اللي موجودين فيها يعني، فعشان كده ومنازل. وكان الهرمزان في الجيش الذي أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين وهم على القادسية، وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة، وأمير المسلمين يومئذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان رأس جيش العجم رستم في 120,000 يتبعها 80,000 ومعهم 33 فيلا، وكان الهرمزان رأس الميمنة. وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين 7,000 إلى 8,000. وقع بينهم قتال عظيم لم يعهد مثله، وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي وعمر ابن معدي كرب والقعقاع ابن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار ابن الخطاب وخالد بن أرفطة وأمثلهم. وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم 14، وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحا شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنها وألقت سرير رستم مقدم الجيش، فركب بغلة وهرب وأدركه المسلمون وقتلوه، وانهزمت الفرس وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، وكان فيهم المسلسلون 30,000 متسلسلين في بعضهم عشان ما حدش يهرب ولا يعرف يفر، فقتلوا بكمالهم، وقتل في المعركة 10,000 وقيل قريب من ذلك، ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن دخلوا مدينة الملك وهي المدائن فيها إيوان كسرى. وكان الهرمزان من جملة الهاربين. وفر كسرى بعد هزيمة الفرس في القادسية، ويعني ذلك كان الهرمزان يتكلم أنه لابد من قتل هذا الرأس. قال: ثم وقعت بينه وبين المسلمين وقعة، ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين، ثم نقض الصلح، ثم جمع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الجيش وحاصره هرمزان في مدينة تستر، ولما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبي موسى فسأل الأمان إلى أن يحمله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين. فلما وصل إليه ووقع نظره عليه سجد لله تعالى. وجرى بينه وبين عمر محاورات، ثم بعد ذلك أسلم طائعا غير مكره، وأسلم من كان معه من أهله وولده وخدمه وخدمه، ثم قربه عمر وفرح بإسلامه. فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزان. وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمر رضي الله عنه، فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤلؤة فقتله عبيد الله بن عمر. ظن بس. هو ظن، عشان كده كان مما يؤخذ على يعني عثمان أنه لم يقتص من عبيد الله بن عمر، وكان عثمان يرى أنه هو ولي الدم للهرمزان، لأن عصبة الهرمزان ورثته يعني لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، أو فكان عثمان يرى أنه ولي الدم ولا يريد أن يجمع على آل عمر المصيبتين، مصيبة قتل عمر والقصاص من عبيد الله لقتله الهرمزان عمدا، ولا بينة على ذلك. شوف عدالة المسلمين، ان الاحتمالات ما مزبوطش بيها ان فلان متآمر نقتله، ده كان يقتص من عبيد الله بن عمر، وكانت ضمن المطالبات لعثمان ان لابد من القصاص يعني قصاص في للهرمزان يعني. ولكن ولي الدم عفى، ولي الدم اللي هو عثمان رضي الله عنه، او ربما كان بعضهم اقنع اذا ثبت وجود قرابه له وارثه انهم اقنعوهم بعدم القصاص. القصه المشهوره في اسلام الهرمزان ان هو لما ادخل على عمر رضي الله عنه، يعني كان عمر عازما على قتله، واول ما راه هو دي القصه المشهوره اللي هو قالوا اين عمر؟ قالوا بالمسجد. فقال الهرمزان اين الحراس؟ اين البوابون؟ قالوا ليس له حراس، ليس له بوابون. قال انبي هو ده نبي ولا ايه يعني؟ فقالوا لا، ولكن يعمل ويعمل الانبياء. فلما راه كان انس البسه ثياب ملكه، الثياب بتاعتهم الكامله بقى. فلما راه عمر جعل يستعيذ بالله وسند لله ان جعله اسيرا وهو على تلك الحاله. ان عمر كان نايم في المسجد، فلما تحايل حتى يؤمنه عمر، فقال طلب كأسا من الماء فأعطاه، فقال أمير المؤمنين أنا آمن حتى أشرب هذه الكأس؟ فقال نعم. فإيه فكبها كبها لا يبقى أنا آمن حتى أشربها، مش هيشرب أشربها إزاي والأرض شربتها؟ فقالوا له قد أمنته يا أمير المؤمنين، ذكاء جامد طبعا يعني. يعني يقول أنا آمن حتى أشربها، فإيه فمش هيشربها خلاص وهيعجز عن شربها، وهو آمن حتى أشربها، يفضل إيه أمانه مستمر. فقال يعني لا حتى يسلم. المهم يعني بعد مناقشات أسلم، يعني عشان يقولوا أسلم طبعا يعني. ها هو ده الأصل فيه إنه ما يزيدش على سنة. قال قوله إني مستشيرك في مغازية، هذه إشارة إلى ما في قصده. وقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق ماقد بن يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان، أي بأيهما يبدأ، وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة، والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره. وعلى هذا ففي قوله في حديث الباب فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس نظر، لأن كسرى هو رأس أهل فارس، وأما قيصر صاحب الروم، فلم يكن كسرى رأسا لهم. قال العيني نوزع في هذا بأن كسرى رأس الكل، لأنه لم يكن في زمانه ملك أكبر منه، لأن سائر الملوك كانوا يهابونه ويهادونه. كأن وده ممكن يكون تعصب من الهرمزان لقوة الفرس، هم أصلا الملوك عندهم والإمبراطور يعظمونه جدا، فكسرى جدا هو يكون متصور أن كسرى ده إيه ده أقوى حاجة في العالم وأكبر حاجة في العالم، يعني كل واحد يتصور أن دولته أقوى دولة ورئيسه أي أقوى رئيس، عشان كده قال إن قيصر جناح وليس رأسا يعني. وقع عند الطبراني من طريق مبارك بفضالة المذكورة فإن فارس اليوم رأس وجناحان، هذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى، لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه، ولذلك جعله جناحان، لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك الهند والصين. لا، هذا كلام لا غير لازم، لأن بلاد فارس الأخرى هي الجناح الثاني، لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها. وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد ثلاثة، وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم. قوله هو طبعا ما في الصحيح أصح، لا ينبغي أن يخطأ ما في البخاري من أجل رواية أخرى يمكن الجمع بين الروايات. قوله فمر المسلمين، وقال فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. في رواية مبارك أن الهرمزان قال فاقطع الجناحين يلن لك الرأس، فأنكر عليه عمر فقال بل أقطع الرأس أولا. فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب اللي هو اقطع الجناحين يلن لك الرأس. رواه ابن حبان، صححه الشيخ الألباني، وهو جزء من حديث طويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهرمزان أما إذ فتني بنفسك فانصح لي. فتني بنفسك يعني ما عرفتش أقتلك، نفدت يعني. وذلك أنه قال له تكلم لا بأس فأمنه. فقال الهرمزان نعم إن فارس اليوم رأس وجناحان. قال فأين الرأس؟ قال بنهوند مع بنذاذ، فإن مع بنذاذ بنذذقان، فإن معه أساورة كسرى وأهل أصفهان. قال فأين الجناحان؟ فذكر الهرمزان مكانا نسيته. فقال الهرمزان فاقطع الجناحين توهن الرأس. فقال له عمر رضوان الله عليه كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله، وإذا قطعه الله وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحين. ما في البخاري أصح. إن أمكن أن يقال أنه عاد فأشار عليه بالرأي الذي رآه عمر أولا فهو. ممكن يكون، ممكن يكون. نعم. بكر بن عبد الله بيقول وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية. زياد هو ابن جبير ابن حية، هو بيتكلم عن أبوي، عن يروي عن أبيه. فندبنا أي طلبنا ودعانا وعزم علينا أن نجتمع للجهاد، واستعمل علينا النعمان بن مقرن أي جعله أميرا علينا. وكان النعمان قادم على عمر رضي الله عنه لفتح القادسية. ده من عمدة القاري. النعمان بن مقرن كان المزني، كان من أفاضل الصحابة. هاجر هو وإخوة له سبعة، وقيل عشرة. قال ابن مسعود إن للإيمان بيوتا، وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان. كان النعمان قدم على عمر فتح القادسية كما ذكر في رواية ابن أبي شيبة المذكورة. فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي، فقعد، فلما فرغ قال إني مستعملك. قال أما جابيا فلا ولكن غازيا. قال فإنك غاز. فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمر بن معدي كرب، معدي يكرب. وفي رواية الطبري المذكورة فأراد عمر المسير بنفسه، ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة، وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة، وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة، حتى يجتمعوا بنهاوند، وهي قال وإذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن. حتى إذا كنا بأرض العدو أن هذا النهاوند خرج علينا عامل كسرى سماه مبارك بن فضالة بن دار، وعند ابن أبي شيبة أنه ذو الجناحين، فلعله أحد فلعل أحدهما لقبه. قال العيني كان هؤلاء 40,000 من أهل فارس وكرمان، وكان من أهل نهاوند 20,000، ومن أهل أصبهان 20، ومن أهل قم وقاشان 20، ومن أهل أذربيجان 30، ومن بلاد أخرى 20,000، فالجملة 100,000 و50,000 فرسانا. الدولة كانت فظيعة يعني في هذا التاريخ، العدد دي أعداد ده جيش بعد الهزيمة، بعد مقتل الناس اللي في القادسية اللي هم تقتل 30,000 مسلسلين و 10,000 كمان يعني 40,000، ومع ذلك بقي كل هذا العدد معهم 150. إذا هم في نهاوند قام ترجمان أو ترجمان قال في رواية الطبري فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فأرسلوا إليه المغيرة. وفي رواية ابن أبي شيبة وكان بينهم نهر فسرع إليهم المغيرة فعبر النهر فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول، فقالوا له أقعد في هيئة الملك وبهجته، فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه، وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم من أساور عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج، القرطة اللي في الأذن، قال القرطة. قال فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان سكين وكذا ومعه رمحه وسيفه، فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا. حرب نفسية الرجاي كله. وفي رواية الطبري قال المغيرة فمضيت ونكست رأسي فدفعت، فقلت لهم إن الرسول لا يفعل به هذا. وطي راسك هو قاعد يضرب. قال ما أنتم هكذا خطبوا بصيغة من لا يعقل احتقارا له. إيه انتو وانتو ايه مش انتو مين انتو ايه ما انتم يعني كأن دول يعني كائنات اخرى. سبحان الله كل عمر اهل الطغيان في كل زمان بهذه الطريقة العجيبة، يعني هم البشر والباقيين مش بشر. في رواية ابن أبي شيبة فقال انكم معشر العرب اصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئتم مرناكم أي أعطيناكم الميرة أي الزاد ورجعتم. ده بعد خايب بعد الهزيمة في القادسية، حالتهم النفسية صعبة وحالة المسلمين عالية جدا. في رواية الطبري إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تندسا لجيافكم، يعني مش عايزين ننجز بالجسد زيتكم. قال فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت ما أخطأت شيئا من صفتنا، كنا فقراء وجعانين وكل حاجة وليس فينا خير. قال كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسولا. نعرف أباه وأمه في رواية في شرف منا أوسطنا حسبا وأصدقنا حديثا. فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. فيه إخبار المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية، ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن ابن عوف تفرد بذلك. وزاد في رواية الطبري: وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم. ممكن يكون ده رواية شعبة المغيرة بن شعبة عن ايه؟ عن عبد الرحمن، بس ظاهره ان هو بيقول ايه؟ فأمرنا نبينا، اذا كلام مباشر، ظاهره ان هو مرفوع. نعم. قال النعمان، قال النعمان المغيرة: ربما اشهدك الله مثلها، وقع في الرواية مثل هذه الشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يندمك، أي ما لقيت معه من الشدة، ولم يحزنك أو لم يخزك، الرواية اللي احنا عندنا لم يخزك، أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة. يقول: فلم يندمك، أي على التأني والصبر حتى تزول، ولم يحزنك من الحزن، وفي رواية: ولم يخزك لوفاق ما قبله، هو أوجه لوفاق ما قبله، وهو نظير ما تقدم في وفد عبد القيس: غير خزايا ولا ندامة. ورفض مبارك ملخصا أنهم أرسلوا إليهم: إما أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم. قال النعمان: عبروا إليهم. قال: فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضا، وألقوا حسك الحديد خلفهم لئلا يفروا. يعني لما في المعركة بقى حاطين وراهم إيه؟ شوك حديد عشان ما حدش يهرب، كل مرة يبقى هو سبب بلاهم، يعني أي حد ها؟ قال: فرأى المغيرة كثرته فقال: لم أرك اليوم فشلا، أن عدونا يتركون يتأهبون، أما والله لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم. هذه السبب أن النعمان بن مقرن بيقول له إيه؟ ربما أشهدك الله مثلها، مثل هذه الشدة، ولكن أنا من يديك أنا أخذك، ولكني شهدت القتال. فكان بيستنى، فبيقول له ما تسيبهمش تتأهبوا. قال: وفي رواية النبي شيبة: فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا، قال القتل يعني. فقال المغيرة للنعمان: إنه قد أسرع في الناس، فلو حملت، يعني رموا كتير جمع أثأثر. فقال النعمان: إنك لذو مناقب، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. وفي رواية الطبري: قد كان الله أشهدك أمثالها، والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حتى تهب الأرواح، جم وريح، هي أصلها واو، لما كسرت، لما انكسر ما قبلها انقلبت ياء، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. وتحضر الصلوات في رواية ابن أبي شيبة وتزول الشمس. زاد في رواية الطبري: ويطيب القتال. في رواية ابن أبي شيبة: فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي. ثم قال: إني هاز اللواء فتيسروا للقتال. وفي رواية ابن أبي شيبة: فليقضي الرجل حاجته وليتوضأ ثم هازه الثانية فتأهبوا. وفي رواية ابن أبي شيبة: فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه ثم هازه الثالثة فاحملوا ولا يلوين أحد على أحد ولو قتلت، فإن قتلت فعلى الناس حذيفة. قال فحمل وحمل الناس، فوالله ما علمت أن أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو ينفر، في إشنية الرجوع. فثبتوا لنا ثم انهزموا، فجعل الواحد يقع على الواحد فيقتل سبعة، وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم. سبحان الله. وفي رواية ابن أبي شيبة وقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه ففتح الله على المسلمين. وفي رواية الطبري وجعل النعمان يتقدم باللواء، فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته سهم. في ميكروباص رقم 1894 سد الطريق. قال فلما جعل النعمان يتقدم باللواء، فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته، فسجاه أخوه معقل ثوبا وأخذ اللواء، ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة، فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين. حذيفة بن اليمان سماه سيف في الفتوح طريف بن سهل. وعند ابن أبي شيبة أنه ذهب بالبشارة إلى عمر، فيمكن أن يكون توافقا. يقول عن أبي عثمان النهدي أنه ذهب بشراء إلى عمر. ذكر الطبري أن ذلك كان سنة 19 وقيل سنة 21. وفي الحديث منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته. ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهما، وعلى أحوالهم الدينية أولا وثانيا، وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان بالمعاد، وعلى بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه فضيلة المشورة، وأن الكبير لا نقص عليه في مشورة من هو دونه، وأن المفضول قد يكون أميرا على الأفضل، لأن الزبير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن، والزبير أفضل منه اتفاقا، ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر. وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان. حياة الرسول فيه وجودة تصور الهرمزان، ولذلك استشاره عمر، وتشبيه لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم. وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم، وبيان ما كان العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف العيش. والغائب ده اللي هم جيوش الفرس والروم، ومحسوس اللي هو الطائر اللي جناحين ورأس ورجلين. والإرسال إلى الإمام بالبشارة وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله. وقد تقدم ذلك في الجهاد، ولا يعارضه ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا، لأن هذا عند المصافة وذاك عند الغارة. الغارة ده اللي هي الهجوم المباغت. ودائما لما يبقى العدو في الشرق بعد زوال الشمس على الظهر، تبقى الشمس في عينين الكفار آخر النهار، لما تيجي المغرب بدل ما تبقى في عينين المسلمين. ما لما يكون حرب اكتوبر برضو الساعة 2 حرب رمضان، وده كان تخطيط عسكري يعني صحيح يراعي هذه المسألة، ان الشمس يبقى ضربة في عينيهم مبقاش الرؤية جيدة، فهم لما تبقى الشمس جاية في عينيهم على قرب العصر كده بتبقى هو ده التوقيت اللي الشمس فعلا تبقى انت مش قادر الا تبص كده. نسأل الله الجنة.